الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن في هذا لبلاغا. حافظ ابن كثير رحمه الله أرجع الإشارة في قوله هذا إلى القرآن، وسبقه إلى ذلك كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول إن في هذا باعتبار أن اسم الإشارة هذا إنما يشار به إلى القريب، ومن جعلها على ثلاث مراتب: جعل للبعيد ذلك، نعم، وللمتوسط ذاك، وللقريب هذا. فعلى كل حال، من أهل العلم من يقول من راعى هذا الجانب هذا، فقال يرجع إلى ما ذكر قبله في هذه السورة، والآية تحتمل هذا وهذا. وأظن، والله تعالى أعلم، أن عبارة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أدق، فهو قال: إن في هذا، يعني القرآن، ومنه ما ذكر في هذه السورة، ومنه ما ذكر في هذه السورة لبلاغا لقوم عابدين. والمقصود بالبلاغ الكفاية، تقول هذا الشيء فيه بلاغ، يعني فيه كفاية. وهذا تحصل به البلغة، لا تحصل به البلغة، أي الكفاية. وخص العابدين لقوم عابدين لأنهم الذين يحصل لهم هذا البلاغ والكفاية، وإلا فالقرآن فيه بلاغ للعالمين لو أنهم أقبلوا عليه وانتفعوا به. وهذا كما يقول الله عز وجل في مواضع من القرآن، نعم، في صفته بأنه الله تبارك وتعالى هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه هدى للجميع، لكن لما كان المتقون هم المنتفعون به خصهم بذلك. نعم. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول، لقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، إنما بعثني الله رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. نعم، قوله تبارك وتعالى هنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعم الله تبارك وتعالى ببعثه وإرساله العالم بأسره، فهو رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. عبارة ابن كثير رحمه الله في تفسيره جيدة وجامعة، وفيها في ضمنها جواب عن هذا السؤال الذي ذكره بعده. قال: يخبر تعالى أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. هذا جواب لهذا السؤال: ما أرسلناك إلا رحمة، هذا غير المذكور الذي ذكره في آخر الكلام على هذه الآية نقلا عن ابن جرير رحمه الله. هذا الجواب يختلف، تأمل في هذا الجواب. هذا الجواب خلاصته ومحصلته أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة من الناس من دنا منها وأقبل عليها فانتفع، ومن الناس من ابتعد فلم ينتفع. المطر مثلا رحمة، فمن الناس من ينتفع به فيزرع، ومن الناس من لا ينتفع بذلك بل قد يحصل له الضرر. نعم، وهكذا حينما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وأقام مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه الدار الجنة، فمن أجابه دخلها. وهذا كله موافق لهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الكلمات القليلة، وهذا من أحسن ما يجاب به عن السؤال الذي أشار إليه في آخر الكلام على الآية: رحمة العالمين، طيب والكفار؟ فهذا هو الجواب الأول، أنه رحمة للجميع، لكن من الناس من لا ينتفع بها، كما أن من الناس من لا ينتفع مثلا وجود الأطباء والمستشفيات نعمة ورحمة، أليس كذلك؟ من الناس من لا ينتفع بهم ولا يذهب إليهم، وإذا أصابه الداء فإنه لا يتطبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء، علمه من علمه وجهل من جهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوجود هذا الدواء هو نعمة من الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى أخبر عن ما يخرج من بطون النحل من العسل، قال: فيه شفاء للناس، ولكن من الناس من لا ينتفع به ولا يقبل عليه ولا يتداوى به ولا يطعمه. وكذلك أخبر عن هذا القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، وأخبر عن المجرمين والظالمين والمكذبين والكافرين أنه عليهم عمى، وأن الآيات التي تنزل قل زادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ مع أنه شفاء لما في الصدور وهدى، لأنهم أعرضوا عنه فلم ينتفعوا. فهذا هو الجواب الأول. الجواب الآخر، أهل العلم من يقول حصل لهم انتفاع، أما المنافقون فإنه حقن دماؤهم وأحرزوا أموالهم في الدنيا فانتفعوا، وحصل لهم ما يحصل من الأموال والغنائم إذا حضروا القتال. وأما الكفار فإنها لم تنزل بهم العقوبات المستأصلة التي نزلت في الأمم السابقة، والله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلم ينزل العذاب بهذه الأمة كما نزل في الأمم العذاب المستأصل كما نزل في الأمم السابقة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولى فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول تعالى أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له. فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني، كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا ها هنا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. نعم، فالإذان أصله الإعلام، ومنه الأذان، فهو الإعلام في أصل معناه في اللغة إعلام. وهذه الآية أصل في هذا الباب، وهو أن الكفار يدعون إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو الحديث الذي يجري ويدور بين المسلمين وبين هؤلاء الكفرة بمختلف طوائفهم وصنوفهم، الدعوة إلى التوحيد إنقاذهم من النار. نعم، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم بأنكم عدو لي وأنا عدو لكم، لا مجال للمقاربة بيني وبينكم. والله عز وجل يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تتنازل عن بعض الحق، يتنازلون عن بعض ما عندهم. نعم، قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى وما يوده هؤلاء الكفار من إزاغة أهل الإيمان عن إيمانهم وعن الحق الذي هم فيه. وأخبر الله عز وجل عن شدة حسدهم للمؤمنين كما هو الشأن في اليهود. نعم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم، وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. عفوا، إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هذا الذي توعدونه من أهل العلم من يقول من ظهور الإسلام والغلبة لغلبة المسلمين للكفار، ومنهم من يقول هذا الذي أشار الله إليه هو في الآخرة، يعني ما توعدون من القيامة وما يحصل فيها من الجزاء والحساب وما إلى ذلك. نعم. ولهذا قال الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فهذا الوعد، عامة الآيات التي وردت في القرآن تشير إلى الوعد بالقيامة والآخرة. نعم. ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ما توعدون يعني من البعث والجزاء والحساب والقيامة. وبعضهم يقول يعني ما توعدون يعني متى يؤذن لي بمحاربتكم، وهذا على القول بأن السورة مكية والسورة فيها خلاف كثير. عفوا أنا أخطأت. نعم يكفي هذا، تفضل. وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم الغيب جميعا، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى، وحكاه عون عن ابن عباس فالله أعلم. نعم، هو هذا الإمهال، فهم يستعجلون ذلك اليوم الذي وعدوا. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا أدري لعل هذا الإمهال فتنة لكم ومتاع إلى حين، فيحصل ربما عندهم شيء من الشك تكذيب، ويزداد من يزداد منهم من الكفر، كما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم. قال رب احكم بالحق فيفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. على كل حال قال رب احكم بالحق، هذه القراءة المتواترة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وامتثل، فحكاه الله عز وجل عنه. لكن هذه قراءة حفص عن عاصم، وقرأه عامة السبعة قل ربي احكم بالحق، فهذا أمر. فإذا جمعنا بين القراءتين كما سبق في الكلام على القواعد بأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، تنوع القراءات منزلة تعدد الآيات، فتكون القراءة قل هذا أمر، وقال ربي احكم بالحق هذا يدل على أنه امتثل هذا الأمر. وهذا من إعجاز هذا القرآن، ويعبر به بالعبارات القصيرة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا ما يذكرونه عند الكلام على الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف، يذكرون الإعجاز. فهذا منه أن يكون يحمل معاني كثيرة فتتنوع القراءات، وتجد هذه تدل على الأمر وهذه تدل على الامتثال، أنه امتثل ذلك وقاله.